بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار التوحيد الوقفية بالكويت تقدم الخوف من الله لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فاعلموا أن هذه الدنيا دار صرام لا دار دوام، ودار عبور لا دار حبور، ودار نفاد لا دار إخلاد، دار أهلها يتحولون وسكانها يرتحلون، ثم إنهم يوم القيامة عند ربهم يختصمون. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولذلك يجب على المسلم أن يكون مخبتا لربه، منيبا إليه، مطيعا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، يتقرب إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات. ويجب عليه أن يكون لله خائفا وجلا، فإن ذلك حري به أن يسلك به سبل النجاة وطرق السلام. قال الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فإذا كان المسلم في هذه الدنيا خائفا من الله جل وعلا، مراقبا لله سبحانه في جميع أعماله، يتقرب إليه بفعل الطاعات ويبتعد عما يغضبه، فإن له الأمن التام يوم القيامة. والعكس بالعكس، إن كان هذا الإنسان ممن اقترف المعاصي والآثام ولم يراقب الله جل وعلا في سر ولا جهر، فإن هذا قد توعد بالخوف يوم القيامة. إخواننا، إننا نعيش في هذه الدنيا إلى متى؟ ألم يتفكر الإنسان في حقيقته ومنتهاه؟ لا بد له من يوم سيرحل عن هذه الدنيا وسيفارق ويودع هذه الدنيا، فإلى ماذا سينتهي أمره؟ وعلى ماذا سيقدم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: يا محمد، عش ما شئت فإنك منه، واحبب من شئت فإنك مفارقة، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. عش في هذه الدنيا طويلا، وتمتع في هذه الدنيا وملذاتها، والنهاية هي الموت. ميت كما مات الأنبياء، سيموت هذا العبد، ومهما عمر طويلا نهايته إلى الموت، مهما عمر في هذه الدنيا سيرحل عنها، وسيترك الأموال والأولاد والزوجات، ولن يذهب معه إلا العمل. فإن كان عمل خير وجد ما يسره، وإن كان عمل سوء وجد ما يسوءه. فإلى متى غفلة الإنسان والبعد عن اكتساب الأعمال الصالحة. إن خوف الله جل وعلا هو دليل الإيمان والتقوى يا إخواني، ومبشر بنجاة العبد وسلامته من الآفات والبلوى، ويقرب العبد إلى ربه. وكلما كان العبد لله أخوف كان لله أقرب. وحري بالمسلم أن يتعلم الخشية لخالقه، وأن يعاشر من هذا وصفه، فإن في قربه غنيمة. قيل للحسن رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثوننا عن الآخرة حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال رحمه الله: إنك والله أن تصحب قوما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. إن خوف الله سبحانه وتعالى وخشيته هو الذي حرك قلوب السلف نحو لذة المناجاة وانكسار القلوب وإخلاص القصد والنية وصدق اللجوء لله. تقول عائشة رضي الله عنها: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول: فقلت: يا رسول الله، هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. لله درهم، ما أعظم علمهم وأخلص قلوبهم، فهم يعملون الأعمال الصالحة التي هي كالجبال، ومع ذلك في قلوبهم من الخوف والورع والإنابة ما يتوقعون أنه قد لا يقبل منهم هذا العمل. فكيف بالذي يقيم على الذنوب وهو يرجو أن يأمن يوم القيامة؟ وكيف بالذي يعمل العمل الصغير ويمتن به وكأنه قد أخذ عهدا على الله أن يدخله الجنة؟ يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: والله لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أنفق أحدهم عدد الحصى ذهبا لظن أن لا ينجو لعظم الذنب في نفسه. وقد جاءت سير السلف رحمة الله عليهم وأقوالهم الصادقة شاهدة لنقاء قلوبهم ورقة أفئدتهم وعظيم صلتهم بالله سبحانه وتعالى. فلم تغرهم الدنيا ولم يفتتنوا ببهجتها، وكانوا أشد ما يكونون هربا منها على شدة طلبها له. يقول معاوية ابن سفيان رحمه الله لضرار: صب لي عليا. فقال: كان والله بعيد المدى شديد القوى في ذات الله، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته. الله أكبر. كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة، يقلب كفيه تأسفا وحزنا، ويخاطب نفسه: يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما حضر. كان والله كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له. يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد بالله، انظروا يا إخوان، وأشهد بالله لرأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل ستوره وغارت نجومه وقد تمثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ اللذيذ ويبكي بكاء الحزين، وكأني أسمعه يقول يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه ثم يقول يا دنيا ألي تعرفتي أم لي تشوفتي، هيهات هيهات، غري غيري غري غيري، طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، رضي الله عنه وارضاه. انظر يا أخي، مع أنه من المبشرين بالجنة، ولكن انظر إلى ورعه وتواضعه لله جل وعلا وإخباته وإنابته، فهو رضي الله عنه المبشر بالجنة ومع ذلك يقول آه من طول السفر وقلة الزاد وبعد الطريق. إذن ماذا يقول أمثالنا الذين قد أكثرنا الذنوب والمعاصي والإسراف والتقصير في جنب الله جل وعلا؟ ماذا نقول إذا كان أمثال هؤلاء من الصحابة الأطهار الأبرار المبشرين بالجنة والرضوان يقولون هذا الكلام؟ ماذا يقول أمثالنا؟ والله يا إخوان إن الموقف عصيب وإن الأمر خطير، يحتاج إلى إنسان يحاسب نفسه دائما في مدخله ومخرجه. ولذلك لما قيل لمعاوية هذا الكلام وقال له ضرار ذرفت عيونه رضي الله عنه على لحيته فما ملكها وهو ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء، فقال معاوية رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك، وهم كلهم كانوا كذلك رضوان الله عليهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقهم لهجة وأصدقهم عند اللقاء وأكثرهم إخباتا وخشية لله جل وعلا. ولذلك علم الله ما في قلوبهم فبوأهم تلك المنازل العالية رضوان الله عليه، إخباتا وإنابة لله جل وعلا مع تلك الأعمال الصالحة التي كقدر الجبال ووزنها. ومع ذلك تجد أحدهم يتأسف ويخاف العاقبة ويخشى أن لا يتقبل الله جل وعلا منه ورعا وزهدا وديانة، فماذا يقول المقصرون الذين أكثروا الذنوب والمعاصي؟ وقد غلب الخوف على علماء الصحابة حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليتني شعرة في صدر مؤمن. من هذا؟ أبو بكر الذي لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة ليس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لرجح إيمان أبي بكر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المزكى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن للجنة أبوابا ثمانية هل يدخلها أحد من أبوابها الثمانية؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منها. الله أكبر، فماذا بعد هذه التزكية؟ انظر إلى تواضعه رضي الله عنه، يقول ليتني كنت شعرة في صدر مؤمن، أي وأدخل معه الجنة. وقال عمر رضي الله عنه الويل لعمر إن لم يغفر له. ولما طعن رضي الله عنه وأرضاه وقربت وفاته قال لابنه ويلك ضع خدي على الأرض لا أم لك، ويلي إن لم يرحمني ربي. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حبر هذه الأمة ما هذا الخوف يا أمير المؤمنين، وقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل بك وفعل. فقال وددت أن أنجو لا علي ولا لي. وكان في وجهه رضي الله عنه وأرضاه خطان أسودان من البكاء. يا إخوان هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بشروا بالجنان التي عرضها السماوات والأرض، أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ وأين أعمالنا من هؤلاء؟ ألسنا في موقف عصيب وصعب؟ تجد أكثر الناس أعمالا وخيرا هذه مواقفهم وخوفهم. أين الخوف الذي يدخل في قلوبنا فيمنعها من المعاصي والآثام والقطيعة ويدفعها للأعمال الصالحة؟ وقال ابن عمر رضي الله عنه في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قال: هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ليتني إذا مت لا أبعث. فعجبا عجبا لمن أقام على ذنبه وعصى ربه ويعيش خالي القلب عريض الضحكة كأنه قد أخذ عهدا بدخول الجنة والنجاة من النار. يقول يحيى بن معاذ رحمة الله عليه: من أعظم الاغترار أن المذنب يرجو العفو من غير ندامة ويتوقع القرب من الله بغير طاعة وينتظر الجزاء بلا عمل ويتمنى على الله مع الإفراط. هذا العجب كل العجب. ولقد خوف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الركون للدنيا وحذرهم من ذلك والاغترار بها والغفلة عن دار العمل، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب صفة البشر الذين صدقوا القول بالعمل، يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الدنيا، هذه الدنيا التي ما حلت في قلب امرئ إلا ظلم وتجبر وأخفق في الأعمال الصالحة وتجاوز الحدود لأنه يريد أن يحصل على هذه الدنيا بأي صورة، لا يتورع عن مال حرام ولا يتورع عن فعل حرام، المهم أنه يجمع هذه الدنيا. ولذلك لما أخرج الصالحون هذه الدنيا من قلوبهم واشتروا الجنة أبدلهم الله خير المنازل وأعظم الدرجات. ولما تيقن الأخيار صدق الوعد وآمنوا به تركوا الدنيا وزخرفها طمعا في الأجر الباقي والسكنة التي لا تحول عنها ولا زوال في جنة عرضها السماوات والأرض. اسمعوا يا إخوان، كان ذو البجادين يتيما لا مال له، فمات أبوه ولم يورثه شيئا وكفله عمه حتى أيسر بلغ أشده. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة جعلت نفسه تتوق للإسلام ولا يقدر عليه من عمه، حتى مضت السنوات والمشاهد المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمه: يا عم، إن انتظرت إسلامك فلا أراك تريد محمدا فأذن لي في الإسلام. فقال له: والله لئن اتبعت محمدا لا أترك بيدك شيئا كنت أعطيتكه إلا نزعته منك حتى ثوبك. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه فأخذ ما أعطاه حتى جرده من ثيابه، فأتى أمه فقطعت بجادا لها باثنين فاتزر بواحد وجعل الثاني رداء. البجاد هو الغطاء، يعني شبيه بالعباءة. ثم أقبل إلى المدينة فاضطجع في المسجد حتى السحر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ذا البجادين. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك خرج معه، فلما بلغ تبوك توفي رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود: والله لكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبر عبد الله ذي البجادين، وأبو بكر وعمر معه، وهو يقول: أدنيا إلي أخاكم، وأخذه من القبلة حتى أسكنه في لحده. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وولاهما العمل، فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه يقول: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. وكان ذلك ليلة. يقول ابن مسعود: فوالله لوددت أني مكانه ولقد أسلمت قبله 15 سنة. تمنى مكانه لهذه الدعوة. وانظر إلى هذا الصحابي الجليل الذي ترك هذه الدنيا كلها وهو فقير معدم طمعا بما عند الله جل وعلا. فرضي الله عنه وأرضاه، لقد باع البخس المعجل واشترى الباقي الذي لا يزول ولا يتحول، فما أعظم العقول وأعلى الهمم. ولما صدقت النية والصلح بالله لدى المسلمين فتح الله جل وعلا عليهم أبواب الخير في الدنيا، وأبدلهم شجاعة وطمأنينة وصدقا في العزيمة وبردا في اليقين. انظروا حينما يتعلق المرء بالله وحينما يستقيم هذا القلب على الطاعة ويصدق توكله ويقينه، ما هي النتيجة؟ استسقى موسى ابن نصير رحمه الله تعالى في الناس عام 93 للهجرة، وقد أقحطوا ولم ينزل عليهم المطر، واشتكى الناس قلة المطر، فأمرهم رحمه الله بالصيام 3 أيام، ثم خرج بهم وميز أهل الذمة من المسلمين وفرق بين البهائم وأولادها، ثم أمر بالبكاء وارتفاع الضجيج وهو يدعو الله تعالى حتى انتصف النهار، ثم نزل. فقيل له: ألا دعوت لأمير المؤمنين؟ انظر إلى التعلق بالله جل وعلا. فقال: هذا موطن لا يذكر فيه إلا الله عز وجل، فسقاهم الله عز وجل حين قال كلمته هذه. هذا القلب الذي تعلق بالله صدقا ويقينا، انظر كيف كان جزاؤه عند ربه جل وعلا. ولما لامس خوف الله شغاف القلوب أخرج منها حب الدنيا والطمع في حطامها الفاني والمقاتلة على عرضها الزائل، وحل فيها الشجاعة والإقدام والزهد فيما يفنى طمعا فيما يبقى. انظروا يا إخواني، هذا الرجل الشجاع وهذا المؤمن القوي وهذا المؤمن الزاهد وهذا المؤمن الورع، لماذا بلغوا هذه المنزلة؟ أتدرون لماذا يا إخواني؟ لأنهم أخرجوا من قلوبهم حب الدنيا. ولذلك بعض السلف لما سئل عن الزهد وقيل له: ما هو الزهد؟ قال: أن تخرج هذا الدينار من هذا، وأشار إلى قلبه، عبارة وجيزة، أن تخرج هذه الدنيا من القلب، فعند ذلك تتحقق لك الشجاعة والإقدام واليقين والتوكل، ويهابك الناس لأنهم يعرفون صدق المتكلم، وتكون موعظتك لها وقع في قلوب المسلمين، وعندما تلقي الكلام ينفع الله جل وعلا فيه. لما؟ لأنك تريد ما عند الله جل وعلا. ولما اتصف بعض الصالحين بهذا رزقهم الله البصيرة في الأمر والشجاعة في قول الحق والصدق في النصيحة، فإذا نصحوا لم يهابوا أحد، وتسكن نصيحتهم القلوب وتملأها تأثرا وخشوعا. يقول الفضل بن الربيع: حج أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله تعالى فأتاني فخرجت مسرعا فقلت يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك؟ فقال ويحك، قد حاك في نفسي شيء فانظر لي رجلا أسأله. فقلت ها هنا فلان ابن فلان. فقال امضي بنا إليه. فأتينا، فلما قرعت الباب قال من ذا؟ فقلت أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا وقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك. فقال له خذ لما جئناك به، حدثنا. قد أحس هارون بوحشة واستيحاش ويريد أن يحدثه أحد بحديث. يقول الفضل فحدثه ساعة ثم قال عليك دين؟ قال نعم. فقال يا عباس اقضي دينه. فلما خرجنا قال ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسأله. فقلت ها هنا فلان بن فلان. فقال امضي بنا إليه. يقول فأتيناه فحدثنا ساعة ثم قال ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسأله. يقول فقلت له ها هنا الفضيل ابن عياض الإمام الزاهد. فقال امضي بنا إليه. فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يقرأ آية من القرآن يرددها. فقال لي اقرأ الباب. فقرأت الباب. فقال من هذا؟ قلت أجب أمير المؤمنين. فقال ما لي ولأمير المؤمنين؟ فقلت سبحان الله، أما عليك طاعة؟ فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ المصباح ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت. يقول فدخلنا وكان الجو مظلم فجعلنا نجول عليه بأيدينا نبحث عنه. فسبقت كف هارون قبلي إليه فقال يا لها من كف ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله. يقول الفضل فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي. فقال له خذ لما جئناك له رحمك الله. فقال إن عمر ابن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم ابن عبد الله بن عمر ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم إني ابتليت بهذا البلاء فأشيروا عليه، فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له سالم ابن عبد الله إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن إفطارك عند الموت. وقال له محمد بن كعب القرظي إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم عندك ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن حيوة إن أردت النجاة غدا من عذاب الله عز وجل فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إن شئت، وإني أقول لك إني أخاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقلت له ارفق بأمير المؤمنين. فقال يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا. ثم أفاق فقال زدني رحمك الله. فقال يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكى إليه. فكتب إليه عمر يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له ما أقدمك؟ قال خلعت قلبي بكتابك، لا أعود إلى ولاية أبدا حتى ألقى الله عز وجل. قال فبكى هارون بكاء شديدا ثم قال زدني رحمك الله. فقال يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون رحمه الله وقال: عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. قال: إنما أعني دين العباد. قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، أمر ربي أن أوحده وأطيع أمره. فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال له: هذه 1000 دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادتك. فقال: سبحان الله، أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا، سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمنا، فخرجنا من عنده، فلما صرنا على الباب قال هارون: أيا عباس، إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين. فدخلت عليه امرأة، انظروا إلى زهده رحمه الله، دخلت عليه امرأة من نسائه فقالت: يا هذا، قد ترى ما نحن فيه من ضيق المال وضيق الحال، فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به. فقال لها: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل عسى أن يقبل المال. فلما علم الفضيل خرج فجلس في سطح المنزل على باب الغرفة، فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه. فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت: يا هذا، لقد أتعبت الشيخ منذ الليلة، فانصرف رحمك الله. فانصرفنا. ولذلك إخواني انظروا كيف أثرت موعظة الفضيل بن عياض، لأنه عندما جاءه هارون رحمه الله كلمه بقلب تقي نقي، يريد بذلك وجه الله جل وعلا، ولا يريد بهذا شيئا من الدنيا، ولذلك أثرت موعظته رحمه الله رحمة واسعة. الزهد يا إخوان والورع وخوف الله جل وعلا إذا وقر في القلوب جعل هذا القلب يتصرف وفق طاعة الله جل وعلا، لأن القلب هو سيد على هذا البدن، وهو هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا استقام القلب استقام البدن والجوارح واستقامت الأعمال، وإذا فسد القلب ومال مالت الجوارح بعده، فهو الذي يدلها على الخير أو على الشر، القلب يا إخوان. فما بالك بقلب امتلأ بالخوف والخشية والإنابة، ألا تريد أن يكون كلامه مسموعا؟ هل تتصور أن قلب يخاف الله جل وعلا فإذا تكلم لم تقر هذه الموعظة في قلوب الناس؟ هل تتصور أن هناك قلبا إذا قد حل فيه اليقين والتوكل والإخلاص ثم بعد ذلك إذا تكلم لم يجد للناس منصتا أو لم يجد من الناس مستمعا؟ لا يتصور. ولذلك كلما كان الإنسان صادقا في نيته وعزمه وخوفه وتقواه كلما كان لكلامه وقعا في النفوس، وكان لكلامه تأثير على أنفس البشر، وتجده في سلوكه مراقبا لله جل وعلا، بل إنه حتى لو لم يتكلم ويعظ تجد من سلوكه الخارجي ما يجعل الناس يعرفون أنه صاحب دين، وهذا بحد ذاته داعية إلى الله جل وعلا. ولذلك إخواني رحمكم الله، اعلموا أننا وإياكم عما قريب عن هذه الدنيا راحلون، وعلى الآخرة مقبلون، وعلى الله جل وعلا واردون. فيجب أن نتزود من هذه الدار، دار الفناء إلى دار البقاء، ونتزود من دار الظعن هذه الدنيا إلى دار الإقامة. قيل لبعض الصالحين وهو يجود بنفسه: كيف تجدك وكيف حالك؟ قال: كيف حال من يريد سفرا بعيدا فلا زال، ويريد أن يدخل قبرا موحشا بلا مؤنس، وينطلق إلى رب ملك عادل بلا حجة، كيف حال مثل هذا؟ وهذا لصلاح نفوسهم. تجد من يقول هذا الكلام هو من أكثر الناس قربا لله وخشوعا. ولعل من هذا الدلائل أن تكتب هذه الكلمات ويتناقلها الناس على طول الأزمان، فيجعل الله جل وعلا فيها بركة لما كان فيها من الخوف والإخبات. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخر: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فجملوا أعمالكم بالإخلاص، وتوجوها بالتوبة والإنابة، ولا تكن الذنوب حاجزا لكم عن التوبة. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأحسن الظن بربكم جل وعلا وخالقكم الذي هو أرحم بكم من الوالد والولد. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وقال بعض الصالحين: ما أحب أن حسابي يوم القيامة يجعل إلى أبوي، لأني أعلم وأتيقن أن الله جل وعلا أرحم بي من أمي التي ولدتني. واحمد الله سبحانه وتعالى على جميل ستره، فلو شاء الله جل وعلا لهتك الستر عن المذنبين، فما طاب لهم عيش ولا هنئت لهم معيشة. ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا هروبا فرادا بالفلا ما نستريح، وضاق بكل منتحل صلاحا لنتن ذنوبه البلد الفسيح. واعلموا أنكم تتقلبون برحمة الله ليل نهار، فأدوا لهذه النعمة حقها من الشكر، وعليكم بامتثال أوامر الله والاقتصاد في الأمر، فإننا سنرد إلى الله جل وعلا لا محالة، فيجازي كل عبد بما عمل. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. انظروا له صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين الذي دلنا على الخير وأرشدنا إليه، قام خطيبا ليبين للناس أنه لا يغني عن الإنسان شيئا إن فجر أو كفر أو أشرك ولو كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة. إنما الذي يرجح بالإنسان هو عمله. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: اعلموا أنه لن يدخل عمل أحدكم الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومن هذا الذي يطمع بالرحمة والفضل؟ إنه الإنسان الذي يعمل الصالحات. وأما الفاجر فإن ذلك أمنية ليست بأكثر. ولذلك يقول الحسن رحمة الله عليه: إن أناسا يعملون السيئات ويقولون نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فمتى يعمل الإنسان ويجتهد في العمل؟ حين يحسن الظن بأنه سيجازى الجزاء الحسن. هذا الصح حتى في أمور الدنيا. وأما الإنسان الذي يريد أن يحسن الظن بالجزاء وهو على عمل سيء، إنما هذه أمنية والأماني كبيرة ولا تنتهي إلى حد، حتى تنتهي بصاحبها إلى أن يسقط في هوة الانحدار والهلاك. فيا إخوان، إننا سنقدم على يوم عصيب، يوم شديد، ذلك اليوم الذي فيه من الأهوال ما لا تدركه العقول. ولو وصفه الإنسان بأدق الأوصاف لن يصل إلى حقيقته الحقيقة. ذلك اليوم الذي يتبرأ الخليل فيه من خليله، والصاحب من صاحبه، والوالدة من ولدها، والزوج من زوجته، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل إنسان مشغول في نفسه. يقول الولد: يا أماه، إنما الوالدة في حال أخرى، لا يلتفت أحد إلى أحد. ولذلك عندما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون يوم القيامة حصاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله الرجال والنساء معا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. حال أخرى يا أخوان، انظر الإنسان حين لو رأى امرأة في طريق يطير قلبه، لكن هناك حال أخرى، حال عصيبة يا أخوان. ذلك الصراط الذي يمد على جسر جهنم، ذلك الصراط الذي ينصب على جهنم الجسر، حد من السيف وأدق من الشعر، وطوله شهر، وتلقى فيه الظلمة على الناس. أي حال يكون الإنسان فيها؟ طوله شهر، والله جل وعلا أقسم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. شهر كامل ومدحضة ومزلة وزلق، ومع ذلك أقسم الله أن كل نفس لابد أن تتجاوز هذا: وإن منكم إلا واردها. فيأتي هذا الإنسان يريد أن يتجاوز شهر، ويكون من الناس من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق بالسرعة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل الركاب، ومنهم من يركض ركب، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسحب. شهر كامل يسحب، وإنما تجاوزهم على حسب أعمالهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك يعطون من النور على حسب أعمالهم. فهل عندنا من العمل الذي ينور الله جل وعلا لنا هذا الطريق فيه؟ وهل عندنا من الأعمال التي تجعل الإنسان يتجاوز هذا الصراط من دون أن تخطفه كلاليب جهنم فتلقي فيه في جهنم؟ هل الإنسان ممن حافظ على الطاعات، يحافظ على الصلوات، يحافظ على صلاة الفجر، يحافظ على صلاة العشاء في الجماعات لعلمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة؟ هل عنده من الصدقة ومن العقيدة قبل ذلك الصحيحة، ومن المعروف ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الحسنة والزكاة والصيام والصلاة الصحيحة وحسن الاعتقاد وحسن الديانة ما يجعله يمر على هذا الصراط سريعا بنور التام؟ إن الموقف عظيم يا إخواني، وإن الأمر عظيم، مهما حاول الإنسان أن يصفه فلن يصل إلى حقيقته، لن نصل إلى هذه الحقيقة مهما وصفنا يا إخواني. الأمر والله خطير جدا، يحتاج أن يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن يوزن، وأن يتزين للعرض على الله جل وعلا يوم القيامة. الأمر عظيم يا إخوان، والأمر شديد، يحتاج منا إلى صحوة قلوب، وأن نزرع في هذه القلوب القاسية خشية الله جل وعلا وخوفه. إلى متى نسرف في هذه الأمور ونحن نعلم أن غدا وراءنا يوم طويل وعظيم، يوم عظيم وطويل يا إخواني، يوما كان شره مستطيرا، وسماه الله جل وعلا عبوسا قمطريرا، أي طويل وشديد. فماذا قدمنا؟ فأعدوا لذلك اليوم عدته، وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى بقلب مخبت نقي وفؤاد خاشع تقي، وتزودوا لطول السفر وبعد الطريق، واستكثروا من الأعمال الصالحة لذلك اليوم الرهيب الذي تتقطع فيه الوسائل وتنقضي فيه الوسائل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلك اليوم العظيم الذي يأتي الإنسان إلى ربه جل وعلا وقد تجرد من كل شيء، والناس كلهم على صعيد واحد، الفقير والغني، الملك البائس، الضعيف القوي، كلهم في صعيد واحد. الذي يرجح هو صاحب العمل الصالح، وأما صاحب العمل السيء الذي قد ميزه الله في هذه الدنيا بميزة، قد يكون رئيس، قد يكون كبير، قد يكون ملك، قد يكون غني، كل هذا سيزول وكل هذا سينتهي، وإنما كلهم يحشرون حفاة عراة غرلا في صعيد واحد. وفي حديث إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، قالوا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. وقال تحشرون على أرض كقرصة النقي، كالخبزة، ليس فيها علم لأحد، ما أحد شيء، وكل إنسان سيقدم على ربه وخالقه وقد تجرد من كل شيء إلا شيء واحد، وهو عمله الصالح. فإن شاء الله جل وعلا رحمته أدخله جنة عرضها السماوات والأرض، وإن لم يتقبل الله جل وعلا منه شيء دخل تلك النار المظلمة، تلك النار العظيمة المحرقة التي يغمس فيها إنسان من أنعم أهل الدنيا منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، أنعم أهل الدنيا. لك أن تتخيل حالي، مهما وصفت لك فلن أبلغ الحقيقة، ومع ذلك غمسة واحدة، غمسة يدخل ويخرج على طول، ثم يقال له أمر بك نعيم قط؟ هل مر بك سعادة قط؟ فيقول لا والله يا رب. انظر، يقسم لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط ولا مر بي سعادة قط، غمسة واحدة. فكيف بمن يسكن هذه النار ويأكل منها ومن زقومها ومن شجرها ويشرب من زمهريرها؟ كيف من تكون له مقاما ومن تكون له مباتا ومن تكون له سكنا على أي حال يكون هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يرحم ضعفنا ووقوفنا غدا بين يديه، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يتوفانا وهو راض عنا سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا بطرا ولا رياء ولا سمعة، واجعل كلامنا هذا حجة لنا لا حجة علينا، ووفقنا للقول الصالح والعمل الصالح، وارزقنا القلب التقي النقي الخاشع المخبت لك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات دار التوحيد الوقفية بالكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.